بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فقد وقفنا عند التنبيه الثالث. أجمع المسلمون أن من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة كالمحكم الذي لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا. هو قطعي الدلالة، يحتمل تأويلا، معنى ذلك إيش؟ أنه ليس قطعي الدلالة، لأن فيه أكثر من احتمال، يؤول بكذا ويؤول بكذا. ولا تخصيصا، إذن الذي يحتمل التخصيص هو إيش؟ هو العام، والعام دلالته قطعية أو ظنية. دلالته إيش؟ دلالته ظنية. نعم، دلالته ظنية. مثال: وأحل لكم ما وراء ذلك. هذه الآية، أين وردت؟ ها؟ بعد ذكر المحرمات من النساء. وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم أو ليس عموما؟ عموم، ما من ألفاظ العموم. وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، هل دلالة هذه الآية أو هل دلالة هذا العموم على أفراده قطعي؟ القطع بأن غير المذكور هنا هو حل للإنسان؟ لا، خرج بذلك إيش؟ خرج بذلك العمة، وخرج بذلك إيش؟ وخرج بذلك الخالة. معنى الجمع بين المرأة، طبعا ما نقصد العمة، عمة المرأة الزوجة، أما العمة منصوص عليها في الآية، وخالة الإنسان منصوص عليها في الآية، ولكن كلامنا في الجمع بين المرأة وعمتها، وفي الجمع بين المرأة وخالتها. إذن خرج فرد من أفراد هذا العموم أو لم يخرج فرد من أفراد هذا العموم؟ خرج فرد من أفراد هذا العموم. نعم. ومنها ما هو ظني الدلالة كالعام وخبر الآحاد ونحو ذلك. ثم نقض الفخر الرازي هذا الإجماع وزعم أنه ليس من الأدلة السمعية ما هو قطعي الدلالة، واحتج لذلك بأن هذه الأدلة اللفظية، متوقفة، على معرفة اللغة والنحو والصرف. ورواية كل واحد من هذه الأشياء، أي اللغة والنحو والصرف، إنما هي رواية آحاد، فلا تفيد إلا ظنا، والمتوقف على الظني أولى أن يكون ظنيا. وهذا أمر تقدم. إيش ما معنى كلام، ما معنى الكلام المنقول عن الفخر الرازي؟ معنى الكلام: لا يوجد شيء دلالته قطعية. لماذا؟ لأن الدلالة متوقفة على أي شيء؟ على اللفظ. واللفظ متوقف على أي شيء؟ ها؟ اللفظ متوقف على معرفة اللغة والنحو والصرف. قال: وهذه الأشياء وهي اللغة والنحو والصرف روايتها رواية إيش؟ رواية آحاد. إذن هي ظنية أو قطعية؟ هي ظنية، وما توقف على الظني فهو ظني. ولكن هذا الكلام رد، وهذا الزعم باطل. أما أولا، فإنا لا نسلم أن جميع ألفاظ الأدلة السمعية متوقفة على معرفة ما ذكره، أي متوقفة على معرفة اللغة والنحو والصرف، وإنما المتوقف على ذلك بعض الألفاظ، الأدلة. وأما البعض الآخر فإنه إنما يعرف معناه بنفس سماع خطابه، وربما يستوي في بعض خطابه الخاص والعام. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه فاغسلوا، متوقفة على معرفة اللغة والنحو والصرف؟ هل متوقفة على ذلك؟ يعني لو جيت واحد ولقيته في الشارع وقلت له إيش غسلوا، ما يعرفه، يقول أسير أفتح الكتاب لسيبوي وخلاف أجي أرد عليك. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ لا، هذه ليست متوقفة على معرفة اللغة ولا النحو ولا الصرف. يقول لك، معنى يأتي الشارع فيقول لك صلي، يقول لك الشارع صلي، هذه صلي. أي إنسان تقول له تعال، هل تعرف هذه الكلمة صلي؟ هل تعرف معناها؟ يقول لي انتظر، أذهب أفتح الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني. لا. إذن هل كل شيء من الألفاظ، من ألفاظ الأدلة، هل كل ألفاظ الأدلة متوقف على معرفة اللغة والنحو والصرف؟ الجواب لا. واضح المسألة معكم أو ليست واضح؟ إذن هذا ينقض كلام الفخر الرازي، هذا ينقض كلام الفخر الرازي، وربما يستوي في بعض خطابه الخاص والعام، الخاص والعام، قد يكون المراد هنا إيش؟ الخاص من الناس والعام من الناس، المعنى أن بعض ألفاظ الأدلة يفهمها الخاص ويفهمها العام، أو يفهمها المتخصص ويفهمها إيش؟ غير المتخصص، لا تتوقف معرفتها على معرفة اللغة والنحو والتصريف، هذا أمر. وأما ثانيا فإنا لا نسلم أن رواية اللغة والنحو والصرف جميعها أحادية، بل نقول إن رواية كثير منها متواتر، وذلك كالألفاظ التي لا تقبل التشكيك كالسماء والأرض والماء والنار ونحو ذلك. هذه روايتها أحادية؟ لا، هذا رواها إيش؟ جمع عن جمع، ولذلك إيش؟ هذه قضايا لا تحتمل التشكيك، أو هذه ألفاظ لا تحتمل التشكيك، سماء لا تحتمل التشكيك أن المقصود بها كذا وكذا، أرض لا تحتمل التشكيك أن المقصود بها كذا وكذا، نار لا تحتمل التشكيك أن المقصود بها كذا وكذا. إذن هذه روايتها أحادية؟ لا، ليست أحادية. وأما ثالثا فإن نقلة تلك العلوم عدد كثير، فإن نقلة تلك العلوم وهي اللغة والنحو والصرف كثير، لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، لأن الكثرة لا تتواطؤ على الكذب، فإذا اتفقت روايتهم في شيء من المواضع وجب أن يعطى ذلك الشيء حكم المتواتر. على سبيل المثال في النحو، في النحو الفاعل مرفوع، هذا اتفقت عليه روايتهم أو لم تتفق؟ اتفقت عليه روايتهم، الفاعل مرفوع، نعم هناك موضع لكن ذلك الموضع ليس عاما، ليس في الحكم العام. هذا إيش؟ هذا متواتر أو ليس متواترا؟ هذا متواتر، هذا متواتر. الفعل الماضي يأتي مفتوحا كتب، يأتي مفتوحا، يأتي مفتوح الآخر إن كان صحيح الآخر، هذا اتفق عليه النقل أو لم يتفق؟ اتفق عليه النقل. إذن أي يلزم من ذلك؟ أي موضع اتفق فيه نقلهم يلزم منه أن يعطى حكم، أن يعطى حكم المتواتر. وأما ثالثا فإن نقلة تلك العلوم عدد كثير، لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة، فإذا اتفقت روايتهم في شيء من المواضع وجب أن يعطى ذلك الشيء حكم المتواتر، وقد اتفقت روايتهم في كثير من ألفاظ القرآن فلا يتم للفخر مطلوبه والله أعلم. إذن اعترض عليه بكم اعتراض؟ بثلاثة اعتراضات. أولا قبل هذه الاعتراضات الثلاثة هو خرق إيش؟ خرق الإجماع، خرق الإجماع. طيب جريا وعند الجري، وعند الجري أو عند مجاراته نجد أنه يعترض عليه بإيش؟ يعترض عليه بثلاثة اعتراضات، يعترض عليه بثلاثة اعتراضات. أولها إيش؟ أولها ليس كل الألفاظ متوقفا على أي شيء، على معرفة اللغة والنحو والصرف، وذكرنا على ذلك أمثلة، كلمة مسجد وأن المساجد لله، كلمة مسجد هذه معرفتها تتوقف على معرفة اللغة والنحو والصرف؟ لا. طيب الاعتراض الثاني إيش؟ الاعتراض الثاني ليس كل الألفاظ إيش؟ رويت آحادا، كثير من ألفاظ الأدلة إيش؟ جاءت متواترة، والدليل على ذلك أنها لا تقبل التشكيك، والذي لا يقبل التشكيك آحاد أو متواتر؟ متواتر، مثل كلمة الأرض، كلمة السماء، إلى غير ذلك من الكلمات. المسألة الثالثة نقلة هذه العلوم إيش؟ كثير، يستحيل تواطؤ مثلهم عادة على الكذب، فأي موضع قد اتفقوا فيه يعطى حكم المتواتر. ومثلنا على ذلك بأي شيء؟ مثلنا على ذلك بالفاعل، على سبيل المثال اتفق نقلهم على أن الفاعل يكون مرفوعا، إذن هذا الحكم يعطى إيش؟ هذا الأمر يعطى حكم الآحاد أو حكم المتواتر؟ يعطى حكم يعطى حكم المتواتر، وبذلك إيش لا يتم للفخر مطلوبه. ثم إن المصنف بعدما ذكر أن المنقول بالتواتر على تلك الصفة المخصوصة هو القرآن، على تلك الصفة المخصوصة، أما الكتاب فهو نظم نزل على نبينا وعنه نقل تواترا، وكان في إنزاله إعجاز من ناواه في أحواله. المنقول على هذه الصفة هو القرآن. ثم إن المصنف بعدما ذكر أن المنقول بالتواتر على تلك الصفة المخصوصة هو القرآن شرع في بيان حكم المنقول بلا تواتر، وهو المعبر عنه بأي شيء، بالقراءات الشاذة أو بالقراءات الآحادية، فقال: فكل منقول بلا تواتر لم يعط حكمه بلا تناكر، وإن يكن عملنا بما ندر من القراءات جوازه اشتهر، فذاك مثل خبر الآحاد لأنه عن النبي الهادي. أي فكل منقول عنه صلى الله عليه وسلم نقلا لم يبلغ حد التواتر لم يعط حكم ما نقل بالتواتر، فلا يسمى إيش؟ فلا يسمى قرآنا، فلا يسمى قرآنا. فصيام 3 أيام معدودات، هل هذا يسمى قرآنا؟ معدودات، هل يسمى قرآنا؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينقل إيش؟ لأنه لم ينقل تواترا، لأنه لم ينقل تواترا. نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، هذا صلاة العصر، هل يسمى قرآنا؟ لا يسمى قرآنا، لا يسمى قرآنا. لماذا؟ لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل تواترا. ولا تثبت له أحكام القرآنية، ولا تثبت له أحكام القرآنية من جواز قراءته في الصلاة. إنسان قرأ بهذا في الصلاة، قرأ بهذا، فصيام 3 أيام متتاليات أو متتابعات، فصيام 3 أيام متتابعات، وقرأ حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، هل قرأ قرآنا في الصلاة؟ هل قرأ قرآنا؟ أدخل في الصلاة إيش؟ ما ليس منها، أدخل في الصلاة ما ليس منها، ومن أدخل في الصلاة ما ليس منها فصلاته إيش؟ فصلاته منتقضة. نعم، وحرمة مس الجنب له، وحرمة مس الجنب له، لا يحرم أن يمسه الجنب لأنه ليس قرآنا، ونحو ذلك بلا خلاف بين المسلمين في ذلك. لكن يجب علينا العمل بالمنقول غير المتواتر في المواضع التي لم يعارض فيها المتواتر، وهذا إيش؟ هذا عام، كل آحاد عارض المتواتر رد، سواء سمي حديثا أو سمي قراءة آحادية أو قراءة شاذ، كل ما عارض المتواتر إيش؟ فهو مردود. لآحاد متواتر قاطع، ويأتي آحاد يعارض الأحد باطل، لا يمكن إيش؟ أن يثبت نقلا عن الشارع. إذن هذا الأمر الذي ذكره هنا هل هو خاص بالقراءات الشاذة؟ لا، ليس خاصا بالقراءات الشاذة، يدخل في ذلك إيش؟ يدخل في ذلك الروايات، فكل رواية آحادية تعارض قاطعا ردت تلك الرواية وجزم إيش؟ وجزم بكذبها. طيب، نعم، لكن يجب علينا العمل بالمنقول غير المتواتر في المواضع التي لم يعارض فيها المتواتر، لأن غير المتواتر يوجب العمل دون العلم، فيجوز لنا العمل بالشاذ من القراءات، بل يجب علينا ذلك في مواضع، بل يجب علينا ذلك في مواضع. نعم، لماذا؟ لأن حكمه، لأنه مروي عن من؟ مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي عن من؟ مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعطى حكم الحديث. وقد تقدم عندكم، وقد تقدم عندكم أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم آحادا يفيد إيش؟ يفيد العمل، يفيد العمل، يجب أن يعمل به، يفيد العمل ولا يفيد العلم. هذا الأمر واضح معكم أو ليس واضحا؟ طيب، وهذا الذي عندنا، هذا هو المذهب، ولذلك إيش؟ اعتمدوا ذلك في أمور، منها نعم، منها نعم متتابعات، متتابعات، وإن كانت لهم إيش؟ لهم أدلة أخرى، لكن هذا مما اعتمدوه، هذا مما اعتمدوا. وجواز عملنا بالشاذ من القراءات لا يستلزم أن يعطى لغير المتواتر حكم المتواتر، عملنا به هل يعني أننا أعطيناه حكم المتواتر؟ الجواب لا، وإنما أعطيناه إيش؟ وإنما أعطيناه حكم الحديث الأحادي، أعطيناه حكم الحديث الأحادي، لأن القراءة الشاذة مروية عن النبي والحديث مروي عن النبي. نعم، لأن كلا منهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن خبر الآحاد يوجب عندنا العمل ولا يلزم أن يعطى له حكم المتواتر، فكذلك الشاذ من القراءات. وقال عطاء ومالك والشافعي والمحاملي وابن الحاجب لا يجوز العمل بالشاذ من القراءات بخلاف خبر الآحاد. نعم، مثال ذلك. إذن ما المذهب؟ المذهب العمل بالقراءة الشاذة أو عدم العمل؟ العمل. مثال ذلك قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قلنا إن العدالة توجب القبول، هذه اعتراضات على من؟ هذه الاعتراضات على القائلين بإيش؟ بعدم العمل، على القائلين بعدم العمل بالقراءة الشاذة. قلنا إن العدالة توجب القبول، هذا الراوي عدل أو ليس عدلا؟ عدل. إذن كونه عدلا تلك العدالة إيش؟ توجب أي شيء؟ توجب القبول، على أنه روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتعين أن يكون المنقول خبر آحاد وقرآنا، هكذا كتب هنا، لكن أظن فيتعين أن يكون المنقول خبر آحاد أو قرآنا. متى يكون المنقول خبر آحاد؟ إذا كان النقل إيش؟ إذا كان النقل غير متواتر. ويكون قرآنا إذا كان النقل إيش؟ إذا كان النقل متواترا. والنقل ليس متواتر، بقي إيش؟ بقي احتمال واحد، وهو أن ذلك المنقول خبر آحاد، وهو أن ذلك المنقول خبر آحاد. والواو تأتي بمعنى أو، الواو تأتي بمعنى أو، في مواضع ذكروا بأن الواو تأتي بمعنى أو، لكن أظن بأن صحة العبارة أو بأن العبارة الصحيحة فيتعين أن يكون المنقول خبر آحاد أو قرآنا، لأنه ليس قرآنا، هذا فقط في باب المجادل، ليس قرآنا. تقدم عندكم بأنه إيش؟ نص المصنف بأنه لا يعطى حكم، لا يعطى حكم القرآنية، لا يعطى حكم القرآنية. وإلا لزم تكذيب الناقل ولا قائل بكذب ابن مسعود، وإلا لزم تكذيب الناقل ولا قائل بكذب ابن مسعود، وهو إيش؟ وهو ليس قرآنا، هذا المنقول ليس قرآنا. إذن هو إيش؟ هو خبر آحاد، هو خبر آحاد يوجب العمل. قالوا يجوز أن يكون مذهبا. ما المقصود بالمذهب؟ الرأي. قالوا يجوز أن يكون مذهبا، أي يجوز أن يكون ذلك رأيا للناقل، وهو ابن مسعود هنا. فصيام ثلاثة أيام، مذهب ابن مسعود أن تلك الأيام تصام إيش؟ متتابعة. فأثبت ذلك في مصحفه، فأثبت ذلك في مصحفه، في مصحفه. قالوا يجوز أن يكون مذهبا. قلنا فيلزم الإكفار وهو أعظم. فيلزم الإكفار، ما المقصود الإكفار؟ الإدخال في حكم الكفر. فيلزم الإكفار، إكفار الناقل، وهو أعظم. لماذا؟ من أين جاء الإكفار؟ حيث إنه أدخل في المصحف ما ليس منه، أدخل في المصحف ما ليس منه، هذه إيش؟ هذه أعظم. قالوا يجوز أن يكون مذهبا. قلنا يلزم الإكفار وهو أعظم. قالوا يصير خبرا مقطوعا بخطئه، قالوا يصير خبرا مقطوعا بخطئه إذ رويته قرآنا خطأ فلا يعمل به. هذا المنقول، هذا المنقول فصيام ثلاثة أيام متتابعات، روي على أنه قرآن أو على أنه خبر آحاد؟ على أنه قرآن، روي على أنه قرآن. لذلك هذه الفاصلة أزيلوها، عندكم فاصلة بعد كلمة بخطئه أزيلوا هذه الفاصلة. قالوا يصير خبرا مقطوعا بخطئه إذ رويته قرآنا، إذ رويته قرآنا. ونحن نقطع بأنه نعم، إذ روايته قرآنا خطأ، نعم إذ روايته قرآنا خطأ فلا يعمل به. نعم، نحن نقطع بأنه ليس قرآنا أو لا نقطع؟ نقطع، نقطع بأنه ليس قرآنا. طيب، نقطع بأنه ليس قرآنا. قالوا إذن هو إيش؟ إذن هو خبر مقطوع بخطأ. أنت رويته قرآن وروايته على أنه قرآن خبر مقطوع بخطأه، مقطوع بخطأه على أنه إيش؟ على أنه قرآن، وهذا شيء نسلمه، وهذا شيء نسلمه. قالوا يصير خبرا مقطوعا بخطئه إذ روايته قرآنا خطأ. ما النتيجة؟ فلا يعمل به. ما الجواب؟ قلنا مهما نظنه مكذوب، مهما لم نظنه مكذوبا وجب العمل بمقتضاه، وإن أخطأ الناقل بوصفه بالقرآنية، وإن أخطأ الناقل بوصفه بالقرآنية. نحن نسلم أنه ليس قرآنا ونقطع بذلك، ولكن هذا الخبر بما أنه صحيح يلزمنا إيش؟ يلزمنا أن نعمل به، حكمه في ذلك حكم خبر الآحاد. وإن أخطأ الناقل بوصفه بالقرآنية، ناقل على سبيل المثال، ناقل في حديث على سبيل المثال، نمثل بحديث لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء، نقله ناقل، نقله ناقل على أنه قرآن على سبيل التمثيل، نقله ناقل على أنه قرآن، هل نسلم بنقله؟ هل نسلم بنقله على أنه قرآن؟ لا، هو أخطأ فنقله على أنه قرآن، هل نسلم بنقله؟ الجواب لا، لا نسلم بنقله. ولكن هل نطرح الحكم الذي دل عليه النص؟ ها؟ الجواب لا. إذن إيش؟ خطأ الناقل بوصفه بالقرآنية لا يجعلنا إيش؟ لا يجعلنا نترك العمل به. هذا مثل من نقل على جهة التمثيل وعلى جهة التقريب لا صلاة لمن لا وضوء له على أنه قرآن على جهة الخطأ، لا نسلم له أنه قرآن ونقطع بخطأه حيث إنه رواه قرآنا، ولكن إيش؟ لا نطرح الحكم الذي دل عليه ذلك النص. هذا المعنى الثالث، النقطة الثالثة واضحة معكم؟ ها؟ قالوا يصير خبرا مقطوعا بخطئه إذ روايته قرآنا خطأ فلا يعمل به. نحن لم نعمل به على أنه قرآن. طيب، قلنا مهما لم نظنه مكذوبا وجب العمل بمقتضاه، وإن أخطأ الناقل بوصفه بالقرآنية. نعم، واعلم أن الشاذ من القراءات ما هو وراء السبعة. وقال البغوي هو ما وراء العشرة. فالسبعة هم نافع وأبو عمرو والكسائي وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة. فهؤلاء السبعة، هؤلاء هم السبعة. وأما الثلاثة الذين زادهم البغوي، المصنف نقل عن البغوي، طبعا زادهم البغوي وزادهم غيره. وأما الثلاثة الذين زادهم البغوي فقال صاحب المنهاج هم أبو يعقوب الحضرمي، وهذا خطأ. ما الصواب؟ هم يعقوب الحضرمي. وجود كلمة أبو، القارئ اسمه أبو يعقوب أو اسمه يعقوب، يعقوب، هذا خطأ. فقال صاحب المنهاج هم أبو يعقوب الحضرمي، الصواب هم يعقوب الحضرمي وأبو جعفر الطبري، وهذا خطأ أيضا. والصواب أبو جعفر القاري وليس أبا جعفر الطبري. وأبي بن خلف الجمحي، وهذا خطأ أيضا، هذا خطأ أيضا. معنى الشيخ الآن ينقل، الشيخ ينقل النص وسيعلق. واعترضه غيره بأن القارئ المشهور الذي هو أحد العشرة هو أبو محمد بن هشام البزار. أبو محمد من اسمه؟ خلف، هو خلف، خلف العاشر، هو أبو محمد بن هشام البزار، وهو خلف. قال وأما أبي بن خلف، هل هو قارئ؟ فهو الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، رجل مشرك. وهذا إيش؟ الخطأ يقع. قد يكون إيش؟ قد يكون سبق قلم، وقد يكون إيش؟ سبق ذهن، قد يكون الذهن ذهب. هذا يقع، مثلا على سبيل المثال في كتاب الإتقان أظن في علوم القرآن للسيوطي ذكر إيش؟ ذكر بأن الذي معنى شرب الخمر على عهد عمر عثمان بن مضعون صحابي عثمان بن مضعون، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ عثمان بن مضعون مات إيش؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من الذي شرب الخمر؟ أخوه قدامة بن مضعون. الذي شرب الخمر على عهد عمر أخوه قدامة بن مضعون، يعني وقع في المعصية فوقع منه هذا الأمر وأقيم عليه الحد، أقام عليه الحد من؟ عمر. طيب، فهذا يقع، هذا يقع، هذا يقع للعلماء. طيب، قال: وأما أبي بن خلف هو الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال صاحب المنهاج: وكذلك عد بعض الناس من المتواتر قراءة ابن المرزبان خلف ابن أحمد، بحثنا معنا فلم نجد إيش، فلم نجد معنا شخصا بهذا الاسم عدت قراءته، أو عد بعض العلماء قراءته من المتواتر، عد بعض العلماء قراءته من المتواتر، ولكن إيش، ولكن وجدنا على سبيل المثال محمد بن عبد الله بن المرزبان يذكر أنه قرأ عليه جماعة، قرأ فلان على فلان، قرأ فلان على فلان، لكن لم نجد هذا الكلام. هو طبعا المنهاج هذا كتاب في القراءات أو كتاب في الأصول، هذا كتاب في الأصول، والأصل في هذه القضايا يرجع فيها إلى من؟ إلى القراءات. عندنا القراء العشرة، وعندنا إيش؟ القراءات العشر، وعندنا القراءات الأربعة عشر، وعندنا القراءات الأربعة عشر. وهل هذا من القراءات الأربعة عشر؟ يعني هذه مسألة إيش؟ ارجعوا إليها، هذا ليس من القراء الأربعة عشر. فهذا الكلام نقله صاحب المنهاج ونقله عنه الشيخ رحمه الله. وقراءة هبة الله بن أحمد بن الطبري، والصواب بن الطبر وليس بن الطبري، وقراءة هبة الله بن أحمد بن الطبري والصواب بن الطبر، انتهى. وعد هذا أيضا إيش من، أو عد بعض العلماء أن قراءة هذا من القراءات المتواترة أيضا فيه نظر، ابحثوا، لكن هذا هو المذكور. الذي يهمكم الآن أن تعرفوا بأن القراءات المتواترة التي وقع الإجماع على أنها متواترة هي كم؟ هي سبع، والعشر وتتمة العشر وهي الثلاث التي بعد السبع وقع فيها الخلاف، لكن تقدم عندكم بأن المشهور أنها إيش؟ أنها متواترة، حتى قال بعضهم بسقوط القول بعدم تواترها. هؤلاء العشرة أنتم إيش؟ ائتوا بما فوق العشرة، وهم من؟ الأربعة عشر، يعني أربعة إلى أربعة عشر، الأربعة عشر معنى هناك القراءات الأربعة عشر، لكن على أن الأربع إيش؟ على أن الأربعة تلك شاذ وليست متواترة. وأهل القراءات وضعوا ضوابط لعد القراءة متواترة، وضعوا ضوابط، وضعوا ثلاثة ضوابط، تلك الضوابط الثلاثة متى ما توفرت إيش؟ متى ما توفرت في نص حكم على أنه قرآن، لكن تلك الضوابط لا تثبت إلا إيش؟ تلك الضوابط لا تنطبق إلا على هذه القراءات العشر، لا تنطبق على متتابعات على سبيل المثال. نعم، إيش الأبيات في الجزرية لابن الجزري؟ ما الأبيات؟ نعم، ما الأبيات؟ من يذكر الأبيات؟ وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه وإن يكن في السبعة، وإن يكن في السبعة، هذا من باب المبالغة، فهذه هي ثلاثة أركان. طيب، نقف عند قولي: واعلم أن لللفظ الدال على المعنى اعتبارات أربعة. هذه الاعتبارات الأربعة طبعا تقسم عليها بعد ذلك إيش؟ تقسم عليها بعد ذلك المباحث، تقسم عليها بعد ذلك المباحث بمشيئة الله. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.